إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، فهذا هو مجلس يوم الاثنين الذي تعودنا أن نتذاكر فيه من كتابي الجواب الباهر في زوار المقابر للإمام المجدد ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن كتاب نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، خلاصة ما مر بنا في الصفحتين الثالثة والخامسة بعد 300، في الصفحتين أو الصفحات الثالثة والرابعة والخامسة بعد 300. الخلاصة: السنة في من أدركته الصلاة، ثانيا قصد المساجد التي بها آثار الأنبياء، أثر دائما يذكره المصنف وهو لهج بذكره عن عمر رضي الله عنه. أولا، السنة في من أدركته الصلاة بمكان تشرع في ذلك المكان الصلاة. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ثبت في الصحيح، ثبت في الصحيح أنه كان يصلي حيث أدركته الصلاة صلى الله عليه وآله وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، لا يتقصد مسجدا للصلاة فيه سوى ما يأتي ذكره من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تشد الرحال، فيما مر وسيأتي. قال: وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه حين سأله أي مسجد وضع في الأرض أول، أي مسجد وضع في الأرض أول، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المسجد الحرام، ثم المسجد الأقصى، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، ثم حيثما أدركتك الصلاة فصلي، فإنه مسجد لا تتقصدن سبعة المساجد ولا غيرها تشد رحلك إليها ولتصلي بها فريضة من الفرائض. فإن هذا إن أردت السنة وأردت الاتباع، حيثما أدركتك الصلاة فصلي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم انتقل بنا رحمه الله تعالى إلى حكم قصد المساجد التي بها آثار الأنبياء للصلاة فيها، فقال رحمه الله: فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه، من أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان، لأن مما يعين الإنسان على الموافقة أو المخالفة أصحاب يرافقونه في حج أو عمرة، يسمون في موسم الحج بالحجاج وفي موسم العمرة بالزائرين. لاحظ فقه ابن تيمية رحمه الله، وهو عين ما ذكره الله جل في علاه حين قال له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، والصاحب ساحب، إلى السنة أو إلى البدعة، إلى الهدى أو إلى الضلال، إلى الحق أو إلى الباطل، فتخير من أصحابك الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. قال رحمه الله: فمن أدركته الصلاة هو وأصحابه بمكان فتركوا الصلاة فيه وذهبوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء فقد خالفوا السنة، تركوا أقيم لصلاة العشاء في مسجد من المساجد، تركوا المسجد وقصدوا مسجدا آخر فيه أثر من آثار الأنبياء، وإذا قيل في آثار الأنبياء هذا القول الفصل فما بالك بمساجد بناها الأولياء أو بها آثار الأولياء، فمن باب أولى أن قصدها على هذا الوجه محظور ممنوع ليس بمشروع. خلاصة الثالثة، يقول: فتركوا الصلاة فيه وذهبوا إلى مكان آخر لكونه فيه أثر لبعض الأنبياء. إيش يكون العمل هذا؟ يقول: فقد خالفوا السنة، فقد خالفوا السنة. يعني خذ مثال كمن يخرج قبيل العشاء ليصلي العشاء في أحد المساجد السبعة، وهذا لا أصل له وهو مخالف للسنة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الخلاصة الثالثة: ثم طفق يذكر أثرا عن عمر وهو لهج بذكره، فقد تكرر ذكره له في عدد من المواضع. ثم طفق يذكر أثرا عن عمر رضي الله عنه في الزجر عن تقصد مساجد بها آثار الأنبياء للصلاة بها، ثم ذكر دليل استثناء مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك الحكم، فقال رحمه الله: وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رأى عمر قوما ينتابون، يعني يرتادون ويختلفون ويترددون، ينتابون مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا؟ عمر المحدث الملهم الذي إذا سلك فجا سلك الشيطان فجا وطريقا غيره. يقول: ما هذا؟ يصلون، ما هذا؟ قالوا: هذا مكان صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال: ومكان صلى فيه رسول الله، يعني حتى ولو كان مكانا صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ لاحظ هذا اعتقاد من؟ اعتقاد من؟ من ترددون ذكره والترضي عنه مرات ومرات وكرات وكرات، مو هو محمد بن عبد الوهاب وهو إمام مجدد، هو عمر بن الخطاب. وما حاد ابن عبد الوهاب عن سنن عمر بن الخطاب قيد أنملاه، ولكنه التحامل وتوظيف ما يمكن أن يضرب المسلمين بعضهم ببعض من قبل أعداء الدين والملة. لاحظ هذا، أعداء الدين والملة أشد ما يكونون حرصا على ضرب الإسلام أولا، ثم ضرب المسلمين ثانيا كيف يضربونهم؟ كيف يضربونهم؟ لو غزونا بجيش أوله عند شاطئ البحر وآخره آخر المحيط لقام صبيان المسلمين ونساؤهم والمسلمون رجالهم يجاهدون إن كان الجهاد شرعيا بكل ما أتوا من قوة حتى بالحجارة. فإيش يصنعون؟ إيش يصنع أعداء الدين والملة؟ يدخلون في أوساط المسلمين بأفكار بدعية وأحزاب وطرق غير شرعية بألقاب عديدة ليفتتوا وحدة المسلمين. اضرب اضرب اضرب، خذ سلاح خذ سلاح، خذ مال خذ مال، ها؟ والمغفلون، أكرم الله السامعين، المغفلون هم الذين يقولون نعم ما دام هذا يحبني ويمدني فأنا يمكن أن أقتل من أقتل لينتصر، وفي الحقيقة هو يقتل نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في شأن الإخوة المسلمين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أخوه ما هو عدوه ولا يهودي. بل أبلغ من هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل المسلمين، أو قال المؤمنين، في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد، كمثل الجسد يعني الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر، لكن بشرط أن يكون الجسد صحيحا، وإن ألم به مرض يعالج هذا المرض، بل قد يصل الأمر فيما لو وقعت الأكلة في عضو أن يبتر ذلك العضو لئلا ينتشر الداء في سائر الجسد وسائر البدن. ما هو أشد من فساد هذا العضو وتآكله؟ الفساد في العقيدة. ما عندنا تجميع على أرض واحدة والعقائد مختلفة، واحد يقول يا رسول الله مدد، والموحدون من أمثالكم يقولون يا الله المدد، ها؟ كيف يجتمعان؟ حتى ولو التقيا عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واحد وقع في الشرك فجاء عند القبر يقول يا رسول الله أغثني، يا رسول الله أمدني، ها؟ والآخر موحد يقول يا الله يا الله يا رزاق يا خلاق يا عليم. كيف يجتمعان هذول ولو وطئت أقدامهما على ثرى واحد وحملوا بطاقة واحدة؟ ما في التقاء، لأنه كما لا يلتقي سيفان في غمد واحد لا يلتقي شرك وتوحيد في موضع واحد. وأن المساجد لله، ها؟ فاجتمعوا ديمقراطية. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأنت ترى مثل هذا التفتت والتشرذم والتحزب بأي لقب أو بأي اسم في أي بلد أو وطن، سبب التفرق هو التفرق في العقيدة، تفرق في العقيدة. ولو اجتمعوا على اعتقاد واحد وحكموا شرع الله فيهم، والله ما اختلفوا، والله ما تفرقوا، والله ما تحزبوا فرقا وأحزابا، نسأل الله السلامة والعافية. يقول عمر رضي الله عنه: إنما هلك بنو إسرائيل بمثل هذا. يتتبعون آثار الآثار، بعض الناس اليوم عندما تقول له الكلام هذا سبحان الله يجن جنونه، يقول يا شيخ آثار الصالحين آثار الأولياء، يعني يا عجبا من هؤلاء. شوف العقيدة إيش فيها، 60 باب، ها؟ 60 باب في العقيدة، وهذا من باب المبالغة. أبواب عظيمة كبيرة، فرائض واجبات سنن مستحبات، ما عنده في أمامه إلا باب واحد، الآثار تبركا، الآثار دعاء، الآثار استشفاعا، الآثار اعتكافا، الآثار أخذا في الجيوب من الأتربة. هذا معنى عقيدة خرافية. إيش معنى عقيدة خرافية؟ ما هو عقيدة بلد وعقيدة بلد؟ عقيدة منحرفة عن القرآن والسنة. صحح، لا تقول إنا وجدنا أهل البلد، ها إنا وجدنا آباءنا كما قال المشركون. إن كان المشايخ هم الذين يطوفون بالقبور فوالله هم مشايخ سوء. إن كان هذا الحزب الذي أوله في البر وآخره في البحر، هذا الحزب بأي اسم تسمى، إذا كانوا يعتقدون هذه العقائد الخرافية فهم خرافيون، خارجون عن عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا استباحوا لأنفسهم في دعوة سرية وحزب تنظيمي يشتغل في الخفاء ولا يظهر، والبيعة في مجتمعات إسلامية لهم بيعتان، بيعة ظاهرية كالمنافقين وبيعة خفية في الدهاليز والسراديب، فهذه نحلة، نحلة بدعية وحزب لا يمت إلى الإسلام بصلة، حتى لو كان لهم لحى، حتى لو كان لهم لحى، حتى لو وجدت السجدات على جباههم، حتى لو انطبعت السجدات على جباههم، لأنه ما يعلو على الحق أحد، الحق أكبر من كل كبير. استثنى رحمه الله، قال مسجد رسول الله ليس داخلا في النهي عن تتبع المساجد والصلاة فيها التي بها آثار الأنبياء والأولياء. مسجده ليس داخلا فيما نهي عن قصده وشد الرحال إليه لوجود أثر من آثار الأنبياء، وذكر الأدلة. فذكر من الأدلة أولا، قال مسجده صلى الله عليه وآله وسلم مفضل، لأنه من أول الاختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ما كانت الخيرة لرسول الله في الاختيار، ولا كانت الخيرة لأحد من الصحابة، بل قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منذ وطئت قدماه ثرى طيبة: دعوها للناقة فإنها مأمورة. وبركت في عند باب وبيت أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. ثم كانت الخيرة الأخرى في موضع رسول الله، في موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بوحي من الله، اختيار موضع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع وهذا المقام صلى الله عليه وآله وسلم. قال مسجده مفضل، لما كان تفضل الصلاة فيه، تفضل الصلاة فيه. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام. شوف الضلال الآن من الذين يخالفوننا في العقيدة، يقولون لا، صلاة في عند قبور أوليائهم أعظم أجرا من الصلاة في مسجد رسول الله. هذا هو الغلو، هذا هو التنطع، بلغ بهم الشيطان لما تركوا كتاب الله وسنة رسول الله إلى شيوخ تارة يسجدون، تارة يركعون، تارة يبايعون بيعة سرية، تارة يلبسونهم الخرقة. خرقة إيش؟ خرقة إيه؟ هل ألبس رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة خرقة ولا كرفتة؟ ها؟ عندما جلس يجاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله ويصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال تعال تعال تعال يا مريد تعال، هذه خرقة، أقول هذه خرقة وهذه بيعة، هذه بيعة بدعية وهذه خرقة ليس لها من دين الله دليل ولا برهان ولا حجة ولا سلطان. انتبه، احذر احذر، لا تقول الشيخ العلامة، ما في شيخ علامة إلا إن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر دليلا آخر وهو نص أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما في نشد الرحال إلى مسجد في الشرق ولا مسجد في الغرب، ولا مسجد سيدنا ولا مسجد ستنا، ما في هذا. تجدونه عند من سفه نفسه وتسافلت عقيدته، عندهم الأضرحة والقبور بالملايين، تجمع جماهيري بالمليون. وبعدين مثل هنا، مثل يوم عرفة، وهذا المشهد العظيم أيها السادة المشاهدون والمستمعون، المشهد العظيم عند قبر الإمام، والناس قد توجهوا إليه زرافات ووحدانا يضربون وجوههم، واللي يركع يركع واللي ينبطح ينبطح، وكافتيريات وسندويشتات ومشروبات وحلويات وثنيات وجاهليات. إي ورب الكعبة، لن يفلح أولئك القوم ولو كانوا يسعون سعيا حثيثا للنووي، لأن بين أيديكم ما هو أعظم من النووي والذري، عقيدتكم التي إن نصرتموها نصركم الله، لا نووي ولا ذري، لأن يمكن ينزل الصفر تحت المستوى، كل شيء يتعطل، كل شيء يتعطل في دنيا الناس، لكن تبقى العقيدة. الله في قلبي وبين جوانحي فعلى ما أخشى فاجرا ومرائي. عقيدتك هي عصمة أمرك، لا أحد يضحك على راسك، لا تقول له والله لا دولة كذا ولا بلد كذا، ولا ستدخل في القبر بلا أحد إلا رحمة الواحد الأحد. من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ما تعرف محمد إلا يوم المولد بس، عندما تأكل حلاوة المولد، اللهم صلي على حبيبي. أي حبيب؟ تعصي النبي وأنت تزعم حبه؟ ذاك وربي في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد. هذا خلاصة الدرس الماضي، وإلى الدرس الجديد. نعم، يقول: أشكل علي أنكم ذكرتم الآية إنما المؤمنون إخوة، قلتم: وأبلغ من ذلك قول النبي: مثل المؤمنين في توادهم. وجه الإشكال يا صاحب السؤال، وجه الإشكال يا صاحب السؤال، الجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحظى الجالس بأجر المجاهد في سبيل الله، بأجر المجاهد ولو كان مجلسا واحدا. علم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تذكير: بالعقيدة السوية لتثبت إن كنت صاحب عقيدة سوية، لتصحح وتنقد إن كان الأمر ليس كذلك، لكن بشرطين. الشرط الأول الإخلاص والصدق والنقاء والطهارة وصحة النية، إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثاني حسن الاستماع والإصغاء والتدبر. الشرط الثالث حسن الظن. الشرط الثالث حسن الظن. ذكر الغلاة، ذكر اليهود والنصارى، وبعدين في النهاية قال: إنما المؤمنون إخوة مثل المؤمنين. إيش يبغى هو؟ إيش يبغى؟ يعني كلنا إخوة؟ لولا أنه ليس من هدي رسول الله لقلت: من بعث بالسؤال يرفع أصبعه، لكن دعونا على منهج رسول الله، ما بال أقوام. يا أخي الكريم، حسن النية، حسن الإنصات، حسن الظن، وإلا فلا انتفاع يخرج الإنسان وهو منتفش مذعور، لأنه إما ما في حسن نية، وإما ما في حسن تفكر وتدبر للمادة العلمية، وإما ما في حسن ظن. عندما نقول فرق وطرق وأحزاب وبعدين تأتي في سياق الكلام إنما المؤمنون إخوة، هو غفى غفوة ثم صحى بعد ذلك وقال يقول كلنا إخوة. سبحان الله، أقول له عمرا فيسمعها بكرا وينطقها زيدا، فأولى له ثم أولى له وأولى به أن يرجع إلى الهوتيل كده بهذا اللقب الأجنبي، فيروح يتمدد على السرير ويقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أما إذا في حسن نية وقصد وحسن تدبر وتفكر وحسن ظن، فإن شاء الله يعلم أن هذا للمؤمنين الأسوياء الأنقياء، اللهم اجعلنا منهم، وأن أهل البدع والضلالات والأهواء والخزعبلات أن لكل واحد منهم حكما مقدرا ومقررا، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. خلاص ما عدا أنبه على هذه، هي واحدة ونستغفر الله ونتوب إليه. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الفضيلة ثابتة له قبل أن تدخل فيه الحجرة، بل كان حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة، ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفائه الراشدين، بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال فزمنه وزمن الخلفاء الراشدين أفضل ورجاله أفضل، فالمسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل. إن اختلفت الأمور وإن لم تختلف فلا فرق، وبكل حال فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، وإنما قصدوا توسيعه بإدخال حجرة أزواجه وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فدخلت الحجرة فيه ضرورة مع كراهة من كرهم ذلك من السلف. يقول رحمني الله وإياكم وإياه والمسلمين أجمعين: والحديث كله يدور حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث كله الذي سيأتي في هذه الأسطر يدور حول مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الذي أكرمكم الله بالصلاة فيه. يقول رحمه الله: هذه الفضيلة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. هذه الفضيلة ثابتة له لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تدخل فيه الحجرة، بألف التعريف، الألف واللام للتعريف. أي حجرة؟ الحجرة التي دفن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دفن في حجرة عائشة أم المؤمنين في الموضع الذي مات فيه، بتوجيه أبي بكر الصديق حين قال: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما قبض الله روح نبي إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. دفن في الموضع الذي مات فيه، مات على صدر أم المؤمنين عائشة، مات على صدر أم المؤمنين عائشة. شوف ذاك الخبيث اللي يتجول في بريطانيا ويتجول في بلاد الغربية، ذلك الخبيث المعمم أكرم الله السامعين، يطعن علانية في الفضائيات في أم المؤمنين عائشة ويقول: هي أمهم نسبا. الله أكبر، هي أعظم من أمهاتنا نسبا، أعظم من أمهاتنا نسبا. ولو تجرأ ذلك الوقح فسب أم المؤمنين في وسط فيه طلاب صغار لقاموا وأكلوه بأسنانهم وأضراسهم قبل أن يقوم الكبار فيقتلونها. ما في إرهاب، لا تخاف، ما في إرهاب، لا تخاف. ولكن فيه غير على هذا الدين. عندما يرجع أحدنا إلى البلدان والأوطان يقول مقتضى الديمقراطية اللي يدعو إلى الشرك يدعو، اللي يدعو إلى عبادة الصليب يدعو، اللي يدعو إلى عبادة ستنا زينب يدعو، اللي يدعو إلى عبادة الحسين يدعو. ديمقراطية، هذا هو ديمقراطية. ما شاء خذ فقرا، ها خذ جورا، خذ ظلما، خذ سفكا، خذ هتكا للأعراض، هذه آخرة الديمقراطية. إقصاء الحكم بشرع الله من أرض الله تحت سماء الله وعلى عباد الله، إيش النتيجة؟ إيش النتيجة؟ دساتير وضعية، ها قوانين تجاري الناس في أهوائهم وشهواتهم، قبور تعبد من دون الله، دساتير تعبد من دون الله. النتيجة إيش النتيجة؟ الدماء التي ترون، الدماء التي ترون، التفكك الذي تسمعون، التمزق الذي تشاهدون. إخواني تبليغي، يا أخي يجب أن تنصهر هذه التحزبات، التحزبات التي ظهرت فيها من البدع والأهواء، يجب أن تحل جميع هذه التنظيمات والأحزاب في حزب واحد، في حزب واحد، في طريق واحد، في تجمع واحد، تحت راية واحدة، بلقب واحد، هو لقب، ها لقب الوهابية، ولا لقب الزينبية، ولا لقب الجشتية، ولا لقب الإخوانية. هو سماكم المسلمين، رب واحد، قرآن واحد، سنة واحدة، فهم، تفسير، تحليل، ترجمة عملية سلوكية واحدة، وهي خير الناس القرن الذي أنا فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ها الأحياء لا يؤمن عليهم، لكن الأموات سيما أولئك الصحب الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بلا ريب أننا نأخذ فهومنا عنهم رضي الله عنهم أجمعين. يقول رحمه الله: بل كان حينئذ هذه الفضيلة للمسجد النبوي قبل أن تدخل فيه الحجرة ليرد ويدرأ عن العقيدة السوية في فضل مسجد رسول الله، لم ينل مسجد رسول الله الفضل إلا بعد إدخال الحجرة وإدخال القبر فيه، حتى كاد أن ينسى أن يقول المعتمر أو الحاج: أشد رحلي لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسي بإيش؟ يا أخي خلينا نشد رحالنا لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ممنوع ممنوع ممنوع بنص الإمام مالك رحمه الله. بل أشد رحلي إما لحج بيت الله العتيق أو لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعدين تبعا تأتي زيارة القبر المكرم، تبعا من غير أن نجعل الزيارة عيدا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى، والنهي للتحريم، فقال: لا تتخذوا قبري عيدا. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا تسبيح ولا تكبير، هب طوالي راح للقبر وقف. يا أخي من اللي قال كده؟ بأي كتاب أم بأية سنة ترى وقوفا لك واجب أمام القبر المكرم؟ صلي وسلم، مرة تقف مرة وأنت جالس، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. والله ما يتعارض مع المحبة، والله ما يجرح في محبتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تأمن حين القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدنو منه يقرب كما يجافيك. يقرب من؟ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرب المتبعين، يقرب المتسننين، يقرب المتمسكين، يقرب المعتصمين بالقرآن والسنة. طيب اللي يدعي المحبة ولا يتمسك ولا يتبع، ألا إنه ليذادن يدفعن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لا تدري ما أحدثوا بعدك. الله الله الله الله الله الله الله الله ورقص طبول. يا أخي إيش هذا الموجود في العالم الإسلامي اليوم؟ والله جاهلية، والله مخالفات وانحرافات عقدية. إيش هذا يا إخواننا؟ رسول الله، سنة رسول الله نحن ندرسها الآن لعشرات السنين، دقة في النقل والرواية بالحروف. شوف ملايين الأحاديث بين أيدينا والآثار، دقة في النقل، ضبط، حتى ما يعني ما نكتفي قال لا لا لا لا أنت تقول كذا، الشيخ يقول كذا، ما في عندنا شيخ يقول كذا، عندنا برهان وسلطان. حروف دقيقة مخطوطة ومطبوعة تقارن ببعضها، أدق والله من ميزان الذهب. وكلما تعلم الإنسان كلما سجد لله شكرا يقول والله إن الناس عن هذا التراث لغافلون، والله إنهم إلا من رحم الله، اللهم اجعلنا من المرحومين، اللهم اجعلنا من المرحومين. يقول ولا يجوز أن يظن، نعم بل كان حينئذ الذين يصلون فيه في مسجد رسول الله أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة. من الذي صلى فيه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهرانيهم؟ من الذي صلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أظهرهم؟ من؟ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. يقول الذين حينئذ الذين يصلون فيه أفضل ممن صلى فيه إلى يوم القيامة، لأن صحابة رسول الله لا يمكن أن يقدم عليهم في الفضل أحد مهما أوتي من الصلاح والعلم والولاية إلى، قال إلى يوم القيامة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. شوف كيف أنتم كيف تبكون، في بعض الإخوة يبكون عندما يسمعون مثل هذا الكلام، وأولئك الشذاذ يلعنون ويسبون ويشتمون. بالله في أحد مسلم يتصور أن واحدا من الناس في هذه الدنيا يسب أصحاب رسول الله؟ شوف أولئك، أولئك القوم الذين يخالفونكم في العقيدة. ما هو اختلاف في السب في السدل، ها واحد يسدل واحد يقبض، بعض إخواننا المالكية هداهم الله يسدلون، ومع هذا نقول هم مخالفون لكنهم إخواننا. ما هي قضية سدل في الصلاة أو قبض، هذه قضية عميقة، إنكار للقرآن في تحريف كلام رب الأرباب، طاعن في السنة النبوية، طاعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعن وتكفير لصحابة رسول الله، طاعن في عرض أم المؤمنين عائشة. أي إسلام؟ قل لي بربك أي إسلام؟ وقد اتفقت كلمة أئمة الإسلام على أن من أنكر آية من كتاب الله لا حظ له في الإسلام. شايف؟ لأن بعض الناس لا يزال يقول إخواننا أحبابنا. يا شيخ هذا لو تمكن منك والله يذبحك بسكين ليس مسنونا نكاية فيك. وبعض الناس يقول إخواننا أحبابنا، ها على تربة واحدة، مو على تربة واحدة، هذول يحملون عقيدة غير عقيدتنا. انتبه لهذا، كن على حذر. ومثال سوريا يا عباد الله أظهر مثال على هذا، قتل بدم بارد، قتل بدم بارد. ما هي قضية براميل متفجرة، قضية أنهم يحملون عقائد متفجرة، ولذلك يستبيحون دماءكم ودماء أهليكم وذويكم وذراريكم وأعضاءكم في من أهل السنة، من أهل القرآن والسنة، الأسوياء في تلك البلاد الجريحة. أسأل الله أن يعجل بزوالهم مع من وراءهم من أهل الرفض، وأن يعجل بزوال أولئك الغلاة الذين في الأصل انطلقوا من حزب يسمى حزبا إسلاميا، وفي النهاية تكفير بالجملة، تكفير بالجملة، ولا مراعاة لحق من حقوق المسلمين، لا في الدماء ولا في الأعراض ولا في الأموال ولا في الأراضي. فاتعظوا يا أولي الألباب ويا أصحاب الإيمان والتوحيد. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يظن أنه بعد دخول الحجرة فيه صار أفضل مما كان في حياته وحياة خلفاء الراشدين، بل الفضيلة إن اختلفت الأزمنة والرجال فزمنه وزمن الخلفاء الراشدين أفضل. كثر العباد في زمن من الأزمنة، وكثر المتهجدون والمعتكفون، يبقى أولئك الصحب الكرام ما يمكن أن يفضل أحد من هذه الأمة أن يكون أفضل منهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ورجاله أفى المسجد حينئذ قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل. شوف، المسجد يعني مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ يعني في وقت رسول الله والصحابة صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله عن الصحابة، قبل دخول الحجرة فيه كان أفضل. إن اختلفت الأمور، وإن لم تختلف، اختلفت الأمور، حكم بشرع الله، كثر الصالحون، قل الصالحون، كثر الطالحون، اختلفت الأمور أو لم تختلف، تبقى خصيصة لأولئك الصحب الكرام في أن الله أكرمهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبته والتلقي منه مباشرة، وفي هذا المسجد الكريم على صاحبه أفضل صلاة وأزكى تسليم. قال: فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان، بل إن دخول الحجرة فيه عندما يقال أدخل الوليد الحجرة في مسجد رسول الله يقال عقبه: إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول المسجد النبوي، بدخول الحجرة، ومن ثم بدخول القبر أفضل مما كان أبدا. لا يمكن أن تكون أفضلية مع وجود هذا الخطأ. إيش خطأ؟ أعد علينا، إنما المؤمنون إخوة، أعد علينا، إيش الخطأ؟ الخطأ في إدخال قبر رسول الله في مسجده صلى الله عليه وسلم. من الذي قال إنه خطأ؟ ها؟ لا تكون اختيارات فردية وآراء وهابية. يا شيخ، أنكر الفقهاء السبعة، أنكروا بعد سنة 80، سنة 84، عندما أدخل الوليد بن عبد الملك وكان محبا لتشييد المساجد، عندما أدخل الحجرة وأمر عمر بن عبد العزيز أن ينتزع ملكية حجرات أمهات المؤمنين في المسجد النبوي، ضجت المدينة، وعلى رأس من ضج وأنكر الفقهاء السبعة. الفقهاء السبعة يقول: من هم الفقهاء السبعة؟ ما هم يعني أي كلام، ما هو أي كلام. الفقهاء السبعة، أعيد لي وصحح خطأ ورد بالأمس، من الفقهاء السبعة؟ نظمهم بعض العلماء بقوله: يقولون من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل هم: عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. عبيد الله، هاي ناصر، أمس ورد ترجمة في الأدب المفرد بأن المراد به عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، خطأ، ليس من الفقهاء السبعة، هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عبيد الله هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. عروة هو عروة بن الزبير، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر، سعيد هو بن المسيب، أبو بكر بن عبد الرحمن بن خارجة، أبو بكر سليمان بن يسار، خارجة بن زيد بن ثابت. وقفوا كلهم للوليد، ما أخذتهم الرعدة ولا الخوف، قالوا لا تدخل، لا تدخل حجرة رسول الله في مسجده، لكنه ما التفت إليهم ولا أصغى لأحد من أولئك العلماء الكبار، وأدخل حجرة رسول الله. ومن ذلك الحين سنة 84 دخل قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم المكرم في مسجده. وإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول: فلا يجوز أن يظن أنه صار بدخول الحجرة فيه أفضل مما كان. شوف لاحظ الآن، وهم لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، يريد الوليد بن عبد الملك، يريد عمر بن عبد العزيز رحمهم الله وعفى الله عنهم، يقول لم يقصدوا دخول الحجرة فيه، هم ما تقصدوا أن يدخلوا القبر في المسجد، وإنما قصدوا توسيعه، توسيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بإدخال حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فدخلت الحجرة فيه أي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرورة، مع كراهة من كره ذلك من السلف، ومنهم الفقهاء السبعة بالمدينة وعلى رأسهم سعيد بن المسيب. وقفوا وقفة رجل واحد أمام الوليد، قالوا لا تهد لا تدخل. فهل يصلح أن يستدل خطأ بجواز البناء على القبور أو إدخال القبور في المساجد لوجود قبر رسول الله في مسجده؟ أجب: اللهم لا، ألف مرة لا يصلح ولا يحل الاستدلال ببناء المساجد على القبور أو بإدخال القبور في المساجد بوجود قبر رسول الله في مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد سابق والقبر تبعا لحجرة أم المؤمنين عائشة لاحق. والإنكار من السلف وعلى رأس السلف الفقهاء السبعة حاصل واقع، ما له في التاريخ من دافع. طيب، نقتصر على هذا. بسم الله.